بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع الإخوان، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم طاعته ويسر لنا ولكم ما يرضيه. بإذن الله تبارك وتعالى ستكون هذه المحاضرة هي المحاضرة المتعلقة بحكم، أو لنقل الحكم الأخير من أحكام النون الساكن والتنوين، ألا وهو الإخفاء. وأيضا خلال هذه المحاضرة لن يكون أو لن تكون محاضرة عن طريق الفيديو لاعتبار الصوت ولاعتبار إشكالية عندنا في الصوت، فنجعلها بإذن الواحد لها صوتية وهي يسيرة بإذن الله عز وجل، ولن تأخذ إن شاء الله وقتا كبيرا بإذن الله تبارك وتعالى، كما أنها واضحة. وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. في البداية، أو لنقل بادئا ذي بدء، بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقبلها الاستعانة بالله عز وجل، الإخفاء له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، حاله من حال بقية أحكام التجويد الأخرى أو أحكام النون الساكن والتنوين الأخرى. فالإخفاء وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لغة هو الستر، الستر. أما اصطلاحا فهو نطق بحرف بصيغة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. نعيد من جديد وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، هو نطق بحرف بصيغة بين الإظهار والإدغام، عار من التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. ما معنى هذا الكلام؟ عندما تقولون وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، وعندما يقال بصيغة بين الإظهار والإدغام، أي به شبه، شبه بالإظهار وأيضا شبه بالإدغام، ولكن هذا الشبه ليس من كل وجه، فهناك مخالفة بينهما. فوفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم خلال المحاضرات الماضية، تعرفنا على حكم الإظهار، وتعرفنا على حكم الإدغام وأقسام الإظهار، عفوا، وأقسام الإدغام، وبيان حكم الإظهار، وبيان حروف كل واحد منهما. وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. فالإخفاء فيه شبه من الحكمين، ألا وهو حكم الإظهار وإلى حكم الإدغام، ولكن هناك مخالفة لهما بوجه من الوجوه. يتضح هذا الأمر بإذن الله عز وجل من خلال الأمثلة التي سوف نطرحها لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن عندما نقول مثلا عار من التشديد، أي يبقى صوت الحرف المخفي مستقلا عن صوت الحرف المخفي عنده، يبقى صوت الحرف المخفي مستقلا عن صوت الحرف المخفي عنده، فهي وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم في البداية هناك شبه في حكم الإظهار، في حكم الإخفاء، بين حكمي الإظهار وبين حكمي الإدغام. وهناك مراتب أيضا حتى لمسألة الإخفاء ومسألة تعريف الإخفاء، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. فعندما نقول أن الحرف مخفي أو عار عن التشديد، أو أن هذا الحرف ألا وهو النون الساكن والتنوين قد أتى من بعده حرف من أحرف الإخفاء، فلا بد أن ندرك وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن طريقة إخفاء الحرف، هو أن صفة إخفاء الحرف عند نطقها يوجد بها شبه ما بين الإظهار وما بين الإدغام، وأيضا هي عارية عن التشديد، وفيها استقلال لحرف المخفي عن الحرف المخفي عنده. كيف؟ يتضح وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم هذه المسألة من خلال بعض الأمثلة. عندما يقول الله تبارك وتعالى من زكاة، عندما نقول وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم من زكاة، تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون، النون هنا أتى من بعدها حرف، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، هذا الحرف هو حرف الزين، الزين. فهذا الحرف وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أحد أحرف الإخفاء. فما هي أحرف الإخفاء وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم؟ أحرف الإخفاء هي الأحرف الباقية من اللغة العربية بعد طرح أحرف الإظهار وحرف الإقلاب وأحرف الإدغام، بمعنى تحذف أحرف الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة، ألا وهي المجموعة في كلمة يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، وتحذف حرف الإقلاب الوحيد ألا وهو الباء، وتحذف أيضا حروف أحرف الإظهار الستة. وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. جماعها العلماء في بيت، أو نقول واحد من أبيات الشعر، صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا سد في تقى ضع ظالمة. الحرف الأول من كل كلمة من كلمات هذا البيت هو أحد أحرف الإدغام، هو أحد أحرف الإخفاء. نعيده من جديد، صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة. وهي أو لنقل الإخفاء، وهو الإخفاء الحقيقي الذي نتكلم عنه الآن، وهو مختلف عن الإخفاء الشفوي بإذن الله عز وجل. إذا يستيسر سوف يتبين شيء من الإخفاء الشفوي بإذن الله عز وجل في محاضرات قادمة. عموما أعلى مراتب الإخفاء وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم تكون عند 3 أحرف، طيب، الطاء والدال والتاء. وما هو سبب هذا، وما هو سببه كونها من الأعلى أو أعلى مراتب الإخفاء؟ بسبب قرب المخرج. أنتم تعرفون وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن كل حرف من أحرف اللغة العربية يوجد له مخرج، فبعضها من الحلق وبعضها من ثنايا الأسنان وما إلى ذلك. إذا تيسرت بإذن الله عز وجل سوف نبينها. فأعلى مراتب الإخفاء عموما تكون عند هذه 3 أحرف. أما بالنسبة إلى أدناها تكون عند حرفين، القاف والكاف. لماذا؟ لبعد المخرج. إذا أعلاها الطاء والدال والتاء لقرب المخرج، وأدناها القاف والكاف لبعد المخرج، بقيتها هي الأوسط. طيب، وسط ما بين عذرا وسط ما بين كونها عالية وكونها من الأدنى. طيب، أما بالنسبة إلى تسمية هذا الإخفاء فقد سماه العلماء بالإخفاء الحقيقي، واتفقوا على تسميته باعتباره إخفاء حقيقيا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. هذا ما تيسر بحول الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة، وعذرا لظرف المرض وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. تعتبر محاضرة الإخفاء هذه هي المحاضرة الأخيرة المتعلقة بأحكام النون الساكنة والتنوين. المحاضرات المقبلة بإذن الله عز وجل ستكون متعلقة إن شاء الله بالمدود، وأيضا ستكون